غير من شاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم. يعني يمكن بعض يستشكل كيف يقول ونخاف عليهم، هو بمعنى العبارة التي جاءت عند الماتن لما قال نرجو من المحسنين ولا إيش ولا نؤمنهم، ونخاف على المسيئين ولا نقنطهم. فقوله نخاف عليهم يعني لا نأمن عليهم، يعني لا نأمن عليهم، فلا إشكال في العبارة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. المراد بالأمن كما لا يخفى اللي هو الأمن مكر الله، والإياس اللي هو الإياس إيش من روح الله أو الإياس من رحمة الله عز وجل. وقد جاءت آثار وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن ذلك من كبائر الذنوب. جاءت حديث هذا، ومن ذلك مثلا حديث ابن عباس مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليأس من روح الله والأمن مكر الله. أخرج ابن أبي حاتم والبزار وحسنه العراقي والسيوطي. وجاء عند ابن مسعود: أكبر الكبائر إشراك بالله والأمن مكر الله والقنط من رحمة الله وغيرهم. المقصود جاءت عندنا حديث غير حديث على أنها من كبائر الذنوب، وهنا الطحاوي رحمه الله قرر إيش أنها تخرج من الملة. ومن خلال النظر في كلام بعض أهل العلم نجد أن من العلم المبين أنه قد يصل الأمن من مكر الله واليأس من روح الله إلى إيش إلى الخروج عن الملة. ويستفاد هذا من كلام اللي بالقيم رحمه الله في موطن أو في مواطن، وكلام أيضا للحليمي من قبل في منهاج شعب الإيمان، وأيضا لحسن البسنوي. حسن البسنوي هذا من شراح العقيدة الطحاوية من علماء البسنة، له شرح بعنوان نور اليقين في أصول الدين، وغالب الشرح هو ينقل عن إيش عن ابن أبي العز، لكن تجد أحيانا في بعض العبارات يعني يضيف بعض المعاني التي ليست عند ابن أبي العز، وهو في الجملة تجد يعني يتفق مع السنة، لكن في مواطن تجد إيش يسلك طريقة المتكلمين. والكتاب مطبوع محقق. فمن خلال النقول هذه نستطيع أن نعطي جوابا يعني مجملا في قضية متى يكون الأمن من مكر الله، ومتى يكون اليأس من روح الله إيش مخرجا من الملة. يمكن يقال أن الأمن يعني من مكر الله إذا أفضى إلى ماذا؟ إذا كان الأمن باعثه نسأل العافية الاستخفاف بوعيد الله، يستخف بوعيد الله، فإذا وصل هذا الحد استخفاف الوعيد أو تكذيب الوعيد، أو أن يقول مثلا أن هذا الوعيد مجرد تخويف لا حقيقة له، فهذا لا شك نخرج من الملة، يخرج من الملة. يمكن أن لو أخذنا مثال على ذلك، يعني لما تجد مثلا ابن عربي الطائي الزنديق يعني يقول في بعض أشعاره وفي كلامه أن أهل النار أعاذنا الله من النار وأهلها أنهم إيش يتلذذون إيش بجهنم، وقال أن سمي عذاب من إيش من العذوبة، كذا قال هذا الزنديق. وشيخ الإسلام ذكر في الصفدية أنه لما قال بعض هؤلاء أن أهل النار يعني أنهم يتلذذون بهذه النار وأن هذه النار يعني هي عذبة لهم، يقول قال بعض أصحابنا أذاقكم الله تعالى من إيش من هذه العذوبة، نسأل الله العافية. أهل الإيمان يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، وهؤلاء نسأل الله العافية إيش يقول أهل النار إيش يتلذذون بجهنم، نعوذ بالله من استخفاف بوعيده. هذا يعني ما يمكن أن يقال في هذا. طيب نأتي لمسألة إيش اليأس من روح الله، متى يكون؟ يمكن يكون اليأس من روح الله أو من رحمة الله كفرا، يعني كما لو يعني كما نفى مثلا يعني أن من أسماء الله الرحمن الرحيم مثلا أنه رزاق، فهذا لا شك يعني كونه يعني يصل هذا الأمر فهذا إيش يخرج من الله. وإن شئت تقول إذا كان اليأس من روح الله من رحمة الله هو سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، فسوء الظن بالله عز وجل هو من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنوب. ولهذا ابن القيم قرر في الصواعق المرسلة أنه قال لم يجي وعيد أشد من الوعيد في حق إيش من أساء الظن بالله عز وجل، وذكر الآية الكريمة: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والله تعالى أعلم. الكلام هذا يعني قلنا يمكن تجد كلام عن سوء الظن بالله في الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 56 و300 و1000، وزاد المعاد الجزء الثالث صفحة 30 و200، ومدارج السالكين الثالث صفحة 47 و300. ومن قبل هذا المنهاج في شعب الإيمان للحليمي الأول صفحة 18500، وكتاب نور اليقين لحسن البسنوي، وتوفي سنة 1091. موجود عند شرح العبارة هذه، موجود عند شرح هذه العبارة، والكتاب مطبوع. أما كلام قضية أن ابن عربي يدعي أن أصحاب النار تنعمون في النار، فهذا موجود في الصفدية الأول 44 و200. طيب انتهينا من مسألة إذن إيش متى يكون إيش الأمن من مكر الله واليأس من روح الله مخرجا من الله. قال رحمه الله: فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس القوم. هذه العبارة هي بالنص مأخوذ إيش من مداج السالكين الجزء الأول صفحة 14500. فأبو القيم رحمه الله كما نقل الشارح يبين لك إيش ضابط الخوف. فالخوف المحمود ألا هو إيش؟ هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، هو الذي يحجزك. وهذه نفس عبارة شيخ الإسلام، يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وما زاد على ذلك إيش؟ فلا حاجة إليه، لأنه إذا زاد قد يفضي إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله. كلام ابن تيمية الذي جاء بهذا المعنى موجود أيضا في المدارج الحالة السابقة الأول 14500، وأيضا في الثاني 94 و300، اللي هو مدارج السالكين. لكن الحافظ بن رجب يعني كان له يعني تفصيل وبيان يعني أكثر يعني وضوحا ودقة في هذه المسألة، فيقول ابن رجب في ضابط الخوف المحمود: أقرأ عليكم كلامه كما جاء في كتابه التخوف من النار. قال رحمه الله: والقدر الواجب من الخوف ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات والتبسط في فضول المباحات، كان ذلك فضلا محمودا. إذن هنا الآن عندك خوف محمود هو واجب، وهو إيش؟ إذا كان هذا الخوف يبعث على إيش؟ فعل الواجب والمحرم. لكن إذا كان باعثا إلى فعل المستحبات واجتناب دقائق المكروهات والكف عن فضول المباحات، فهذا يعتبر إيش؟ من الخوف المستحب. وذكر ابن رجب في هذا المقام يعني ما كان أن السلف يعني انتقدوا بعض العباد الذين إيش بلغ بهم الخوف من الله تعالى حد أن بعضهم كان لا ينام، والله المستعان. هذا في كتاب التخويف من النار صفحة 18. بعدها قال عندك إيش؟ قال أبو علي الردباري: الخوف والرجاء كجناحي طائر، إلى آخر كلامه. فهنا هما العبد في سيره الله تعالى لا بد له من إيش؟ من الخوف والرجاء. فالرجاء حاد يعني أشبه ما يكون بالحادي الذي يعني يطيب السير، ولا بد من الخوف الذي يزجر ويردع عن إيش؟ يعني أن الإنسان يعني يلتفت إيش إلى إيش بنيات الطريق، فهو لا بد له من إيش؟ من الخوف إيش والرجاء. لكن كما بين ابن القيم أيضا أنه إذا كان الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين، فهناك ما هو آكد له إيش؟ المحبة التي بمنزلة إيش؟ منزلة الرأس. فلهذا إذا قطع الرأس هلك الطير، وأيضا كذلك بطل العمل. فدين الله وهذه العبادة مبنية على ماذا؟ إيش؟ على محبة الله. والله تعالى هو المألوه، يعني إيش؟ هو إيش؟ المحبوب. والحنيفية ملة إبراهيم يعني أن الله تعالى إيش؟ هو المحبوب سبحانه وتعالى. طيب الكلام اللي بعده واضح: قد محدث الله أهل الخوف والرجاء، إلى أن قال: وقال صاحب منازل السائرين. طب صاحب منازل السائرين كما لا يخفى عليكم اللي هو إيش؟ شيخ الإسلام الهروي، فهو صاحب منازل السائرين، والذي شرحه ابن القيم كما تعرفون إيش في مدارج السالكين. شيخ الإسلام رحمه الله أعطى جوابا مجملا في قضية الدرجات التي يذكرها يعني الهروي. فأنت الآن لما تنظر لمنازل السائرين من خلال المدارج تجد إيش مثلا يقولك منزلة كذا، مثلا منزلة مثلا الخوف، فيقول الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، وهكذا في كل هذه المنازل أو تلك المقامات نعم يجعلها ثلاث درجات. فشيخ الإسلام أعطى جوابا مجملا من المهم أن نعرفه عندما نتعامل مع منازل السائرين. يقول رحمه الله: وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث درجات، فالأولى وهي أهونها عندهم، لحظة، هي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر، يعني لاحظ الدرجة الأولى اللي هي أصح وأسلم وهي التي جاءت بها النصوص ماذا إيش يهونون من شأنها. يعني شوف لا لا لا الخلل عند الهروي عفى الله عنه. فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر، والثانية اللي هي الدرجة الثانية قد توافق الشرع وقد لا توافقه، والثالثة في الأغلب تخالف، والثالثة في الأغلب تخالف لا سيما في التوحيد، لا سيما في التوحيد والفناء إلى آخره. فهذا يعتبر إيش يعني مسلك مضطرد في الجملة عندما تنظر إلى كلام الهروي أو تنظر إلى الشرح له. فأن تأخذ الدرجة الأولى في الغالب لا إشكال فيها، وهذا مر بنا في أول كتاب تذكرون لما جعل الكلام عن إيش التوحيد، جعل هذه الدرجات توحيد العامة الخاصة خاصة الخاصة. التوحيد العامة اللي هو يعتبر عندهم هو أهونها هو في الحقيقة هو توحيد المظهرين عليهم السلام هنا، لكن لما تأتي توحيد الخاصة تجد إيش فيه إيش الخلل وفيه الاحتمال، تأتي خاصة خاصة تجي إيش الغالب إيش أنه يغلب عليه إيش الانحراف والشطح. هكذا قال رحمه الله في الفتاوى 13 صفحة 29 و200. ماذا قال الهروي؟ قال الرجاء أضعف منازل المريد، قالوا في كلامه نظر. نعم هذا كلام تعقبها ابن القيم رحمه الله كما هو عندك في عبارته. ابن القيم يقول ليس كذلك، بل الرجاء هو أجل المنازل، هو أجل المنازل وأعلاها وأشرفها. فلا شك أن الرجاء هو من أعلى منازل العبادة وأجلها وأشرفها، حسبك النصوص التي جاءت إيش في الحث عليه. والله تعالى وصف أنبياءه وأولياءه فقال يدعوننا رغبا ورهبا، والحديث الذي ذكر عندك الآن حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي، قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله. هذا أمر. وإن كان ابن القيم كعادته رحمه الله يعني يتلمس لشيخ الإسلام الهروي، وهو له يعني سابقة له سابقة في مجاهدة البدع، بل كان شديدا عليهم رحمه الله، وتحمد له هذه الشدة والمراغمة. يعني إذا كان عبادة المراغمة فهو ممن نحسب حقق إيش هذه المراغمة، فكان يعني شديدا على أهل البدع، وعرض عليه السيف مرتين من أجل يعني خوف بذلك، ومع ذلك أبى وصدع بالحق وابتلي عليه رحمة الله، ويعني قرر باب الصفات على طريقة أهل السنة المحضة. فالمقصود أن ابن القيم قال يحتمل أنه لما قال أنه أضعف منازل فقال فيعني بالنسبة إلى ما فوقهم من المنازل، يعني قد يكون هو ترك المنزل إيش أضعف أو نحو ذلك بالنسبة إيش إلى إيش إلى المنازل التي هي أعلى وأجل. قال فيعني بالنسبة إلى ما فوقهم من المنازل كمنزلة المحبة والإخلاص والصدق والتوكل، لا أن مراده ضعف حال هذه المنزلة في نفسها وأنها منزلة ناقصة، فهو ضعف بالنسبة إيش إلى إيش إلى ما هو إيش أعلى وأجل. هذا بعض كلام رحمه الله في المدارج في الجزء الثاني صفحة 41، هذا تعقيب لما قال ليس كذلك، وفي صفحة 37 لما التمس له العذر وقال إيش أنها أضعف بالنسبة إلى ماذا إلى ما هو أعلى وأشرف منها. أيضا يعني عندكم في الحاشية ذكر كيف كلام القيم لما قال شيخ الإسلام قال الحق أحب إلينا منه، عندكم في الحاشية. ويعني منهجية القيم في التعامل مع يعني زلات الهروي ينبغي أن نحتذي بها، يعني نحتذي بها جميعا في التعامل مع أخطاء وزلات المنتسبين للسنة. يعني تلاحظ الأدب وتلاحظ العدل وتلاحظ الاحتفاء بالعالم وتلاحظ نكران الذات إنجاز العبارة. فابن القيم لما في ثنايا التعقيب ماذا قال مع هذا التعقيب كله والاستدراك؟ قال هذه العبارة اللي موجودة في المدارج في نفس قال والله يشكر لشيخ الإسلام سعيه، يعني الهروي، ويعلي درجته ويجمع بيننا وبينه في محل كرامته. ثم قال ليس الهروي أعلم من نبي الله يعني سليمان، ولا المعترض يعني نفسه، ولا المعترض عليه بأجهل من إيش بأجهل من هدهد. يعني يقول هدهد قال لسليمان نبي الله قال إيش أحطه إيش بما لم تحط به. وأيضا مما يعني يتعلق بهذا المسألة أنه أيضا ابن القيم في شفاء العليل ذكر أنه لما يعني يرد في كلام العالم من العبارات التي محل اشتباه ومحل يعني إشكال، فينبغي أن ترد إلى كلامه ماذا إلى كلامه المحكم. وهذا أيضا سلكه رحمه الله في إيش في التعامل مع إيش مع بعض عبارات الهروي. ليس كما البعض إذا وجد عبارة فيها اشتباه العالم يعني أعوذ بالله طار بها نسأل العافية. فكان رحمه الله يقول في الشفاء العليل يقول في ثنايا كلام في تعقيب له قال: وكلامه المتقدم بين في رسوخ قدمه في استقباح ما قبحه الله واستحسان ما حسنه الله، وهو كالمحكم هنا، وهذا متشابه، العبارة التي كانت محل اشتباه، وهذا متشابه فيرد إلى محكم كلامه. يعني هو أورد عبارة للهروي كأن فيها نفي إيش التحسين والتقبيح، لكن لو عبارة محكمة واضحة بينة في إيش إثبات يعني استحسان ما حسنه الله واستقباح ما قبحه الله، يقول هذا الكلام المشتبه رد إلى كلامه المحكم. هذا الشيء العديد 34 صفحة 34. هو طبعا الهروي يقول أن الرجاء ما له فائدة ليش كما يعبر، يعني أنه يعني بهكذا بتعبيره يبرد حرارة الخوف، الخوف يبعث حرارة فيأتي الرجاء إيش وإيش ويبرد هذه الحرارة، يقول هذه فائدته. فابن القيم تعقب قال: لا، ليست هذه فقط آثار الرجاء، بل آثاره وثمراته كثيرة. ذكر مثلا أنا قرأ عليهم قال: إظهار العبودية والفاقة، أن الله تعالى سبحانه يحب من عباده أن يرجوه، أن السائل راج، وأن الرجاء يحدو ويحث النفوس على السير الله تعالى، وأن الرجاء يستلزم المحبة، وأن الرجاء أيضا يستلزم الخوف، وأن الرجاء فيه يعني يورث التعرف إلى الله، تعرف الله تعالى بالصفات التي تدل على رحمته سبحانه وتعالى وعلى رأفته عز وجل. قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده، هذه العبارة نسبت إلى مكحول الدمشقي عليه رحمة الله، وهي عبارة واضحة في قضية أنه لا بد من إيش من هذه الأمور الثلاثة، وهي المذكورة كما قلنا في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، هذا المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، الرجاء والخوف، كما بين ذلك ابن القيم. من عبد الله بالحب وحده فزنديق، زنديق يعني منافق، هذا معناها كما مر بنا. وشيخ الإسلام في رسالة العبودية علق على هذه العبارة وبين أنه الذين اقتصروا على عبادة الله تعالى بالحب كما هو بعض عند بعض الشيوخ الصوفية آل بهم الأمر إلى نوع من الرعونة وسوء الأدب. وذكر أن السلف كانوا يعني يتجنبون الخوض في المحبة والحديث المحبة دون دون خوف ورجاء، لا بد من مع المحبة من الخوف والرجاء. ولهذا تجد الذين يدعون المحبة دون خوف ورجاء كما مر بنا هي دعاوى لا بينة عليها، بل كما مر بنا هي غاية الدعوة مع غاية مع غاية العجز. يدعي أنهم يحب الله وما أدري إيش وخذ من الدعاوى العريضة الطويلة، لكن إذا جاء المحك تفسخت العزائم. نعم، كما حصل لسمنون المحب الذي قال: وليس لي من هواك بد فكيف ما شئت فامتحني، فابتلاه الله تعالى عزكم الله بعسر البول، فكان يصيح ويأتي للصبيان في الكتاتيب ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. نعم، فهذا مما هو عند القوم، يعني دعاوى وكما يقال بلغة العصر مثالية جامحة، لا يعني لا توافق الشرع ولا تتفق مع طبيعة النفس البشرية. نعم، فإذا جاء المحك نعم تفسخت هذه العزائم، نعم، وحل محلها هذا. والآن يسمون المحب، لما جاء المحك صار ماذا؟ كذابا. أين عن صلى الله عليه. طيب، على كل بعدها قال رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني هذا يعني محل تعقيب، وهو الآن يقول: لا يخرج العبد إلا بالجحود، وليس الأمر كذلك، لكن يعني لا ننسى أن الطحاوي رحمه الله على طريقة مرجئة الفقهاء، على طريقة يعني الأحناف الذين يجعلون الإيمان هو التصديق أو هو الإقرار باللسان واعتقاد الجنان، فما دام الإيمان هو التصديق فبطبيعة الحال سيكون الكفر ماذا؟ سيكون الكفر والتكذيب، وليس الأمر كذلك. فليس الكفر كما تعرفون، ليس الكفر مجرد تكذيب، فالشخص قد يخرج من الإيمان بالجحود كما قال الطحاوي هنا، لكن ليس هذا وحده الذي يخرج من الملة، قد يخرج بكفر الجحود، وقد يخرج بكفر الإعراض، وقد يخرج بكفر الإباء والاستكبار، وهذا هو الغالب، غالب الكفر الذي وقع في الأرض هو من هذا النوع، من نوع إيش كفر الإباء والاستكبار كما بينه ابن القيم في مدار السلك، وقد يقع بكفر إيش النفاق. فالمقصود أن الكفر إيش ليس تكذيبا أو ليس جحودا فحسب كما في عبارة الطحاوي رحمة الله عليه. طيب، تفضل.

فهو قول وعمل، وعند التفصيل نقول إيش؟ قول القلب وهو إيش؟ التصديق والاعتقاد، وقول لسان وتلفظ والنطق، وعمل القلب اللي هو إيش؟ المحبة والخوف والرجاء ونحو ذلك من العبادات القلبية، وعمل جوارح كالصلاة والحج ونحو ذلك. فهذا تعريف الإيمان عند المتقدمين من السلف، قول وعمل. هناك عبارة السلف من يقول كيش قول وعمل ونية، وهناك تعريف مثال يقول إيش؟ قول وعمل واعتقاد. هناك تعريف رابع ذكر شيخ الإسلام أنه يقول إيش؟ قول وعمل واعتقاد وسنة. وهذه العبارات كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير أن هذا ما باختلاف إيش؟ اختلاف التنوع وليس اختلاف تضاد. فالذين قالوا قول وعمل واعتقاد قالوا قد لا يفهم من القول إلى القول إيش؟ إلى القول الظاهر اللي هو قول اللسان، فأضاف كلمة إيش؟ الاعتقاد من باب إيش؟ التوضيح والبيان. والذين قالوا قول وعمل ونية قالوا قد لا يفهم من العمل إلى العمل إيش؟ العمل الظاهر، عمل جوارح، فقال نقول ونية، والمراد بالنية هنا عمل إيش؟ عمل القلب، عمل القلب. والذين قالوا نضيف سنة أنه أن هذا الإيمان لا يكون نافعا لصاحبه إذا كان على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقصود هذا من باب اختلاف التنوع. طيب إذا انتهينا من إيش تعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل، وهذا يعني محل إجماع، وحكى الإجماع غير واحد من أئمة السلف، الشافعي رحمه الله حكى ذلك، الإمام البخاري يقول لقيت 1000 من العلماء يقولون إيش الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذا أيضا أبو عبيد رحمه الله القاسم السلام في كتابه الإيمان أورد قرابة يعني 30 و100 من العلماء كلهم يقولون الإيمان إيش قول وعمل. فالمسألة هذه محل إجماع والأمر في هذا واضح بين. طيب انتهينا من الكلام عن تعريف الإيمان عند أهل السنة، الكلام في قضية هذا اختلاف تنوع العبارة اللي قرأناها عليكم قول وعمل، وقول وعمل واعتقاد، وقول وعمل ونية، وقول وعمل ونية وسنة، هذا كله في كتاب الإيمان الكبير صفحة 63 و100، كتاب الإيمان الكبير صفحة 63 و100، أو هو أيضا كذلك في نفس الفتاوى 770. ننتقل لقول الثاني. القول الثاني قال وذهب كثير من أصحابنا اللي هم الأحناف أو من يسمون بيش بمرجئة الفقهاء إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا هو مذهب إيش؟ مرجئة الفقهاء، أو كما يقال فقهاء الكوفة، وأول من قال بهذا حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هو شيخ من؟ شيخ أبي حنيفة. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله في الإيمان الأوسط تحقيق الدكتور الزهراني صفحة 75 و300، وهو أيضا في الفتاوى 7 صفحة 97 و500. فالمقصود أن هذا القول سيأتي مناقشته تفصيلا فيما يستقبل. القول الثالث منهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله. نعم هذا مذهب الماتريدية، مذهب إيش؟ فرقة الماتريدية، وهي طائفة يعني تقترب من الأشاعرة في أشياء وتفارق الأشاعرة إيش في أشياء. يعني هي الماتريدية يعني يثبتون 8 من الصفات، والأشاعرة كما تعرفون يثبتون إيش يعني 7 من الصفات، يثبتون 7 ويضيفون صفة التكوين صفة ثامنة. مذهبهم في الإيمان كما سمعنا، في بعض المسائل تجد أنهم يميلون للمعتزلة، لكن تبقى طائفة الماتريدية هي يعني بإجاز هي طائفة إيش يعني من الصفاتية، بيعتبرون يثبتون شيء من الصفات لكنهم على إيش؟ على طريقة إيش؟ المتكلمين. فإذا قيل المتكلمون فكما يطلق على المعتزلة هو أيضا يطلق على شاعر، ويطلق على أيضا على إيش؟ على أتباع أبي منصور الماتريدي. قال هذه المقالة يقول إقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. فالإيمان عند أبي منصور الإيمان هو تصديق القلب، أما الإقرار باللسان فهو يعني كما سمعتم ويجعله ركن زائد ليس بأصلي، أو يقول إيش الإقرار باللسان هو مجرد إيش شرط في إجراء الأحكام الظاهرة، شرط في إجراء الأحكام الظاهرة. ولهذا عندك في كتاب اسمه المسامرة في شرح المسايرة، المسايرة هذه لابن الهمام، وهذا من الكتب المعتبرة عند إيش عند الماتريدية. ابن الهمام صاحب فتح القدير الحنفي، ماذا يقول؟ يقول من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر عندنا وعند الله مؤمن من الجنة. يقول من صدق بقلبه، واحد صدق بقلبه أو اعتقد الشهادتين بقلبه لكن ما نطق يهودي ولا نصراني، نعم يقول ما دام انه يعتقد الشهادتين بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو في الظاهر عندنا كافر، لكن عند الله ايش يقول؟ كيش مؤمن من الجنه، وهذا كلام في غايه الفساد. ما دام انه اعتقد لابد ان ينطق، ما لم يكن ايش ثمه مانع، مثل ايش؟ كان والله ما يقدر، او انه مثلا والله مثلا ممن يعني يكتم ايمانه. لكن الاصل ان الشخص ان من لم يتكلم بالايمان مع القدره فهو كافر عند الله وعند اهل الاسلام. سياتي الرد على هذه المقاله. إذن يعني يتضح لك الآن أنه جعل الإيمان مجرد تصديق، وجعل الإقرار باللسان هذا إيش ليس ركن أصلي، وإنما هو ركن زائد، أو كما يعبر بعضهم إيش مجرد إيش شرط في إجراء الأحكام الظاهرة. يقول ابن حزم رحمه الله في الرد على هذه المقالة، مقالة أبي منصور، يقول: من اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر عند الله وعند المسلمين. كذا قال ابن حزم في المحلى الجزء الأول صفحة 50. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه تكلم عن الرد على هؤلاء في غير موطن، فقال: من لم يصدق بلسانه مع القدرة، من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقال في موضع آخر: من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا هكذا جاء في كتاب الإيمان كما في الفتاوى السابع صفحة 37 و100 وصفحة 40 و100. طيب، إذن اتضح لكم أيها الإخوة فساد هذا القول، وهو الذي يهون من شأن إيش؟ القول باللسان. فلا بد من قول اللسان، القول اللسان ما هو ركن زائد، ركن أصلي لا بد منه. طيب، ننتقل للقول الثالث اللي هو قول إيش؟ الكرامية. الكرامية، مذهب الكرامية كما بين شيخ الإسلام في الفتاوى، هذا من يعني أواخر إيش الأقوال حدوثا، قول إيش الكرامية كما ذكر ذلك في الفتاوى 13 صفحة 56. فأتباع محمد بن كرام السجستاني يعني قول تستطيع تقول هو عكس قول إيش الماتريدية. فالماتريدية يقول لك إيش؟ هذا ركن زائد، قول لسان. أما هو يقول لا، الإيمان هو إيش؟ هو الإقرار باللسان. فجعل الإيمان مجرد إيش؟ جعل الإيمان مجرد قول اللسان. قال عندكم هنا: فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل إيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وهو قولهم ظاهر الفساد. فالكرامية يجعلون الإيمان مجرد قول لسان، فهذا قول كما بين لك أنه قول ظاهر الفساد. يعني لما يكون الإيمان هو قول لسان معناه أن المنافق سيكون ماذا؟ سيكون مؤمنا. لأن المنافق يقول آمنت، ويقول أشهد لله، وهم كما في سورة يقول نشهد أنك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه فساده، وجه فساده أنه يعني أنه على تعريفهم للإيمان بأنه قول لسان يلزم من ذلك ماذا؟ أن يكون المنافق إيش؟ مؤمن. لكن كما بين الشارح وبين هذا الشيخ الإسلام من قبل، إلا أنهم اللي هم الكرامية يتفقون معنا نحن على السنة على أن هذا المنافق وإن كان مؤمنا في الدنيا إلا أنه إيش في الآخر إيش؟ يعني مخلد في نار جهنم. فهم خالفوا أهل السنة والجماعة في الاسم، ووافقوهم في ماذا؟ في إيش؟ وافقوهم في الحكم، وافقوهم في الحكم. طبعا هو مما يبين لك فساد هذا القول، يعني الأول أنه يعني يلزم من ذلك أن المنافق إيش؟ يكون ماذا؟ يكون مؤمنا. والمنافقون كفار إيش؟ بالإجماع، وإن كان قد أظهروا إيش؟ الشهادتين بنص الآية الكريمة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الأمر الآخر لما يقول لك أن هذا المنافق مؤمن يلزم منه ماذا؟ يلزم منه أن هذا المؤمن صار إيش؟ مخلد في دار جهنم، أليس كذلك؟ وهذا أيضا يعني يبين لك إيش؟ فساد هذا المذهب. قال شيخ الإسلام: ويلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار. من هو المؤمن الكامل الإيمان؟ المنافق. طيب أنت الآن قلت أنه مؤمن وأنه كامل الإيمان وإيمانه يعني يثبت له، ثم حكمتم عليه بالنار، هذا تناقض. كذا قال في الفتاوى 13 صفحة 56، وأيضا جاء أيضا في الإيمان الكبير صفحة 35 و100. فتلحظ الآن هي الأقوال يعني كان الشارح أوردها يعني من القول الذي هو حق إلى ما دونه إلى ما هو دونه إلى نصل إيش إلى أسوأ الأقوال. فهي بدأت إيش بالقول الحق، ثم انتقلنا الآن في القول المذهب الخامس، هذا اللي هو أسوأ المذاهب، اللي هو مذهب إيش الجهم الصفوان. ودهم الجهم الصفوان أبو الحسين. هذا المذهب كما تلاحظون هو كما يعني قرر العلم أنه إيش هو أفسد الأقوال في إيش في تعريف الإيمان اللي يقولك إن الإيمان هو مجرد إيش؟ المعرفة. الإيمان هو المعرفة أو الإيمان هو العلم. فهذا المذهب لشناعته وما فيه من الفساد الظاهر تجد أن جملة من الأئمة الكبار يكفرون جهما لأجل هذه المقالة، فكفروا من قال بهذه المقالة، من قال بأن الإيمان هو إيش؟ هو المعرفة. ومنهم الإمام أحمد، منهم أبو عبيد القاسم السلام، ومنهم وكيع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان صفحة 79 و100. طبعا مما ينبغي أن يحتفى به أن هذا المذهب وإن كان هو مذهب جهم صفوان الذي تجد من أهل العلم أخرجه عن الملة كعبد الله بن مبارك يوسف الأسباط، إلا أن مذهبه في الإيمان تأثر به من تأثر من أهل الإسلام. فالأشعري أبو الحسن قد نصر هذا القول كما بين ذلك الشيخ الإسلام، ونصر الأشعري وإيش مذهب جهم. والمذهب الأشعري الآن أو الأشاعر تجدهم إيش على هذا المذهب، الأشاعر الآن تجدهم على مذهب إيش الجهم. فهذه أيضا إيش خطورة هذا المذهب يعني الفاسد. وأيضا كما نبه الشيخ الإسلام في غير موضوع أنك تجد أحيانا بعض الفقهاء يعني ممن ينتسبون السنة، بعض المتفقهة يعني إيش تصيبهم إيش هذه اللوثات، بعض لوثات الإرجاء كما بين ذلك رحمه الله في كتاب الصارم المسلول. من أوجه فساد المذهب قبل ما نقرأ كلام الشارع أن أن أن أن جهما أخرج أعمال قلوب، أخرج أعمال قلوب من تعريف الإيمان. فالإيمان عنده مجرد العلم أو مجرد المعرفة، فكون الشخص مثلا يبغض الله أو كونه يبغض الرسول عليه السلام فهذا يعد عنده ماذا؟ يعد عنده مؤمنا ولو أبغض الله عز وجل، نسأل الله العافية. أيضا كذلك هو أخرج قول لسان، قبل سنة وعمل جوارح يعني من باب أولى. عنده أيضا كذلك كما أن الإيمان هو المعرفة، فالكفر عنده إذن إيش كما قال عندك الشارع إيش؟ الكفر هو الجهل. نعم الكفر هو الجهل، فلا يكفر إيش إلا بالجهل. فالإيمان هو العلم والكفر هو الجهل، وكما قال الشارع عندك يعني لا أحد أجهل إيش بربه من إيش من الجهل كما سيأتي. طيب يقول الشيخ رحمه الله قال وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. أوجه الفساد بينه، لما يكون الإيمان هو مجرد المعرفة معنى سيكون فرعون مؤمنا، سيكون إبليس مؤمنا، سيكون أبو طالب مؤمنا، سيكون مشرك العرب كذلك لأنهم يعلمون ويقرون بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا، هذا بينه، فإنه لم يجهل. طبعا لاحظ الجهم هو يزعم يعني يرى هذه الأعمال التي سماها الشارع كفرا، مثلا كالاستهزاء مثلا بالله ورسوله، كمثلا يعني بغض الله عز وجل. فماذا يزعم؟ يقول أن هذا البغض لا يكون كفرا أو لم يكن كفرا إلا لأنه إيش إلا لأنه مكذب، فهو يعني يرد الكفر كله إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى التكذيب. وهذا كلام فاسد. فقد تجد شخص يقول أنا أعرف صدق الرسول مثل ما أبو طالب، مثل ما ذكر عندك الأبيات ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، هو يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لم يكن مكذبا ولا جاحدا، لكن الحمية وخوف من العرب يعني يقولوا عنه ويعيروه إلى آخر كما ذكر ذلك. نعم وهو عند الاحتضار، نعم يقولوا له أترغب عن ملة عبد المطلب، ويموت ويقول إيش أنا على ملة عبد المطلب كما في العادة، هو على ملة عبد المطلب نسأل الله العافية. فالقصد أنه كما بين الشيخ الإسلام رحمه الله أن قد تجد الشخص يعلم أن الحق هو هذا ومع ذلك يبغض الحق. والله تعالى قال عن الكتاب الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه، هم يعرفون الحق لكن هو لا يؤمن ولا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقاد له، يعني يخاف أن تفوته مثلا أن يضيع عليه هذا المنصب أو تضيع عليه الدنيا أو تضيع عليه الوجاهة. مثل هرقل يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث هرقل واضح ومع ذلك لم يؤمن. فهذه قضية ينبغي أن يتنبه لها، أنه قد الشخص يعلم الحق ومع ذلك يبغضه، وهذا أمر يعني بين وواضح كما بسطه الشيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير وفي كتاب الإيمان إيش الأوسط. من الردود الجميلة ذكرها الشارع عندك الآن، إن كان الإيمان هو المعرفة فالكفر هو الجهل، وبهذا يكون إيش الجهم إيش قد شهد على نفسه بماذا؟ بالكفر، لأنه إيش لا أجهل بالله تعالى من إيش من الجهم. طيب ما وجه ذلك؟ كما قال عندك الشارع أن الجهم يزعم أن الله تعالى إيش هو إيش أن الله تعالى هو الوجود المطلق، تعالى الله عن ذلك ولهم كبير. معنى الوجود المطلق، الوجود المطلق أي أن جرد الله تعالى ونفى عن الله تعالى إيش كل اسم وصفه. فالله تعالى هو يقول الله تعالى موجود نعم، لكنه ايش؟ ينفي عنه جميع الاسماء وينفي عنه الصفات. هذا الوجود المطلق، المطلق يعني ايش؟ انه جرد الله، نفى عن الله كل اسم وصفه. هذا الوجود انما هو في الذهن، وبهذا يكون الجهم ايش؟ في غايه التعطيل، وقد شهد على نفسه بالكفر، لانه لا احد اجهل منه بالله عز وجل. طيب، قال وبين هذه المذاهب مذاهب اخرى الى اخره، اعرضت عن ذكر اختصارا ذكر هذه المذاهب والمعين النسفي في تبصيرة الأدلة. أبو المعين طبعا هذا من الماتريدية، نعم، وكتابة تبصيرة الأدلة يعتبرون إيش؟ يعني هو أهم من أهم أو أهم كتب إيش؟ كتب إيش الماتريدية، فهو يعتبر إيش؟ مرجع، أو المرجع عند طائفة إيش؟ الماتريدية. وبعدها أعطاك خلاصة لما يقولك حاصل الكل إلى آخره. الذي هم هنا قبل ما نأخذ يعني الاختلاف بين الجمهور والأحناف، الذي هم قبل ما أن يستصحب الأخوة الكرام أن هذه الطوائف المذكورة، وطبعا وأعرض عندك مذهب إيش الخوارج والمعتزلة، ولا في الخوارج والمعتزلة هم يقولون أن الإيمان إيش قول وعمل واعتقاد، لكن يفارقونها للسنة إيش في ماذا؟ في قضية الإيمان يتبعض. فالذي همنا في هذه العجالة أن تعرف أصل النزاع في هذه المسألة. أصل النزاع كما بين شيخ الإسلام في غير موطن أن أهل السنة يقولون الإيمان يتبعض يتجزأ، أما الذين خاضوا في باب الإيمان من غير أهل السنة فتجدهم كلهم يتفقون على أصل فاسد، سواء كانوا مرجئة أو كانوا إيش وعيدية. هذان الطرفان وهما على طرفي نقيض، عندك المرجئة يعني كما قال شيخ الإسلام كراميتهم وغير كراميتهم، وحتى الجهم ومرجئة الفقهاء، هؤلاء في طرف، والخواج المعتزلة في الطرف الآخر كما الأخوة، هؤلاء وعيدة أولئك مرجئة، ومع ذلك كلهم يتفقون على ماذا؟ على أصل فاسد، ألا هو أن الإيمان إيش؟ لا يتبعض ولا يتجزأ، الإيمان شيء واحد، إن ثبت ثبت جميعا، وإن إيش؟ انتفى انتفى جميعا. هذا هو الأصل الفاسد، وهذا يؤكد ما قلناه مر بنا تذكره في موضوع القدر، أن قد تجد طوائف هي إيش على طرفي نقيض، قدرية يمحو القدر، وجبرية يكون الإنسان مجبور على فعله، ومع هذا مع أنهما طرفان متقابلان متضادان إلا أنهم يتفقون إيش على أصل فاسد، وهو كما مر بنا في كلام الشارح الذي نقله ابن القيم أن منشأ الضلال هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا. التسوية بين المحبة والمشيئة والرضا هو يعني تجد إيش يتفق فيه الجبرية وإيش والقدرية، ثم افترقوا بعد الاتفاق على هذا الأصل فاسد. نفس الكلام هنا، ومتفقوا على إيش؟ على أصل فاسد، ألا هو أن الإيمان لا يتبعض. فالمرجئة قال الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ثبت الإيمان خلاص لا يضر مع الإيمان إيش معصية، الإيمان شيء واحد اللي هو إيش التصديق. ولما تأتي للخوارج المعتزلة يقول الإيمان شيء واحد، فالإنسان إذا فعل معصية ولا ترك واجب ما دام أنه ذهب بعض الإيمان يذهب إيش يذهب الجميع، فيكون كافرا عند الخوارج أو يكون إيش لا مؤمن ولا كافر عند المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة بناء على الأدلة الشرعية الواضحة البينة الجلية فيقول لا، الإيمان يتبعض ويتجزأ، وهو شعب متعددة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. هذا في الفتاوى 710، وتكرر هذا في عدة مواطن. اتفضل. فيه تعليق يا شيخ اللي يقولك شرط وكذا وكذا، وين التعليق الفرق اللي يقول الشرط صح؟ ايه لا، ليس كذلك. يعني هنا عندك المحقق يقول أو المحققان يقولون، وهو قال المعتزل أيضا، قال المعتزل اللي هو إيش مذهب السلف، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينه وبين السلف أنهم جعلوا أعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. لا، ليس كذلك، ليس كذلك، ليس كما يعني ذكروا. الفرق كما سمعنا كلام شيخ الإسلام، الفرق بين السلف وبين المعتزل الخوارج هو ماذا؟ أن السلف قالوا الإيمان يتبعض يتجزأ، يمكن ذهب بعض، أما هؤلاء الخوارج والمعتزلة وكذا أيضا المرجئة يتفقون على هذا الفاصل أنه إيش الإيمان يتبعض الجزاء. أما قضية العمل فالعمل يعني كما سيأتي معنا أنه لا بد منه، لا إيمان إلا بعمل، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا راسخا في قلبه ثم تجده إيش قد ترك كل عمل وفعل كل معصية، هذا يمتنع. كل واحد يقول أنه والله مؤمن ثم تجد ما من معصية إلا وقد فعلها وما من واجب قد ترك أبدا، هذا ممتنع، هذا ممتنع. ولهذا يعني قرر شيخ الإسلام وبين أنه الإرادة الجازمة مع القدرة، إرادة جازمة مع القدرة لا بد أن يوجد إيش عمل. عندك محبة لله، محبة صادقة، يعني ما دام في محبة مع قدرة لا بد يظهر العمل، هذا أمر ضروري. وهذا ما اعتنى به الشيخ رحمه الله سواء في كتاب الإيمان أو ذكر أيضا في مختصر الفتاوى أن الملازمات بين الظاهر والباطن إذا استقر الإيمان في القلب لا بد يظهر جوارح. أما أن يتصور واحد يقول لك أنا مؤمن يعني ثم تجد ما من عمل صالح واجب إلا وقد تركه وما من محرم إلا وقد فعل، هذا ليس مؤمن. وإذا كان العلماء يقولون عن الصلاة كما وجاءت الأدلة الراجح حديث بريدة حديث جابر وكان عبد الله بن شقيق كانوا لا يرعى من ما ترك كفر للصلاة، شخص ترك الصلاة يكفر ويعمل ظاهر أليس كذلك، عمل ظاهر. وهذا الذي عليه جمهور الحديث، دعنا من كلام الفقهاء يقول جمهور لا، لكن لما تجي كلام محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة بين يعني أن الذي عليه جمهور الحديث واحد يعني يقول أنا مؤمن ثم تجده طوال عمره لم يسجد الله تعالى سجدة. وأسوأ من ذلك لما يفترض بعضهم إيش بعض الفقهاء أو بعض المتفقه يقول لك إيش أن هذا الرجل يؤتى به ويقال له صلي وإلا قتلناك، فيقول لا أنا ما أصلي، أنا أقر بوجوب الصلاة لكن أنا لا أصلي ولا قتلتموني، هذا فرض ممتنع، هذا لا يمكن يكون مؤمنا لو كان عنده إذعان وانقياد ومحبة لتعالى لأدى الصلاة. طيب اتفضل يا شيخ. قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة وأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ والقول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه امتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق الوعيد. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد عن العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت نور لا إله إلا الله في القلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضي، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور من نور الإيمان والتوحيد. سم غير موجودة، لا احنا عندنا هكذا بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا، بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وكل ما اشتد ما فيه كل ما اشتد عليكم بالعتيقة ها؟ وكل ما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات كذا ولا بعد ما أجل إيش عندك أنت بحسب ما في قلوبهم من نور إيش بعدها من نور أحرق هذا يعني معناه أنه سقط سطر كامل يعني في سطر كامل سقط يعني بحسب ما في قلوبهم من نور السطر الساقط عندكم كما الطبعة السابقة من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق لو تعيد يا بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته، بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده، فسماء إيمانه قد قد حرست بالرجوم من كل سارق. ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى، وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. طيب عفوا يا شيخ، عندنا الآن أكثر مسألة نقف عندها قبل ما ينتهي الدرس. الآن الشارح عليه رحمة الله يعني هو يقرر كما تلاحظون أن الخلاف بين الجمهور، بين جمهور السلف وبين الأحناف كما تلاحظون، يقرر خلاف إيش؟ خلاف لفظي أو خلاف صوري. ويعني الذي يعني ينظر في كلام الأحناف يجد أنه ليس الأمر كذلك، ليس خلافا لفظيا بإطلاق، ويمكن قال كما يقول بعض أهل العلم المعاصرين أنه يعني أن تنظر إليه من جوانب الاتفاق اللي بين الجمهور بين الأحناف تقول خلاف إيش؟ لفظي، وهي اللي ذكرها عندك إيش؟ الشارح. فتنظر مواطن الاتفاق اللي ذكر الشارح، قضية مثلا أن مرتكب الكبير لا يخرج من الإيمان، هذا محل اتفاق بين الجمهور بين الأحناف. قضية أن الله تعالى أراد القول والعمل، يعني الأحناف وإن أخرج العمل لكن يقول الله تعالى إيش؟ فرض العمل وأراده، هذا الجانب الثاني يعتبر يجعل الخلاف بينه وبينه ماذا؟ خلاف لفظي. الثالث يقول أن الشخص لو صدق بقلبه وقرب لسانه اللي هو الإيمان عند الأحناف وصار مثلا ايش تارك العمل فهو عاصي لله ورسوله. فانت لما تنظر لهذه الامور الثلاثه اللي ذكرها الشارح يمكن ان تقول خلاف ايش؟ لفظي. لكن المساله ما يوقف عند الامور الثلاثه هذه، ليس كذلك؟ الامور الاخرى في امور اخرى تبين لك لا، ان الاحناف خالفوا، وبعضها ذكرها الشارح في ثنايا كلامه لكن نوجزها، كونهم قالوا ان الايمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزا، هذا يبين لك ان الخلاف حقيقي. مخالف حديث الإيمان بضع وستون شعبة، والنصوص التي تبين لك أن الإيمان يتبعض يتجزأ، يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه. فقولهم بأن الإيمان شيء واحد، والسلف يقول الإيمان يعني شعب متعددة يتجزأ يتبعض، هذا الأمر يجعل خلاف إيش؟ يجعله خلاف حقيقي. قضية أنهم قالوا أن الإيمان لا يزد ولا ينقص، وهذا يعني الوارد في الفقه الأكبر أبي حنيفة، هذا خلاف الأدلة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو معلوم. قضية مثلا أن مقاس الأحناف لما قالوا الإيمان إقرار باللسان اعتقاد بالجنان، وهذه ذكر الشارح، هذه المقالة صارت ذريعة وطريقا إيش إلى الإرجاء الغالي ولأهل الفسق. فالإرجاء الغالي يأتي واحد يقول إيش لا يضر مع الإيمان إيش معصي كما لا يفعل الكفر طاعة، ويأتي إيش أهل الفسق أفسق خلق الله يقول والله إيمانك إيمان إيش جبريل وميكائيل. أيضا يعني من ما يبين لك أن الخلاف حقيقي أن الأحناف نظروا إلى الإيمان على أنه إيش حقيقة لغوية، قال الإيمان لغة والتصديق، لكن الواقع أن الإيمان حقيقة إيش شرعية، والحقيقة الشرعية مقدمة، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان، ما يحتاجك تقول لي قال فلان من علماء اللغة ولا غيره. يعني باختصارهم يعني يقول المواطن التي تجعل الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف خلافا حقيقيا معنويا هذه الأمور الخمسة، قالوا الإيمان شيء واحد، والجمهور بناء على أدلة أن الإيمان شعب متعددة يتبعض يتجزأ، الثاني أنهم قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص والأدلة دلت على أن الإيمان يزيد وينقص، الثالث أنهم إيش أن قولهم صار ذريعة للإرجاء الغالي، وأيضا كذلك ذريعة لأهل الفسق بينه، وأيضا أنهم نظروا إلى الإيمان من جهة إيش أنه حقيقة لغوية، يعني فهم قالوا الإيمان لغة التصديق، والتصديق لا يكون إيش إلا إيش بالقلب واللسان، والإيمان حقيقة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي عرف الإيمان، إذا جاء نهر الله بطل نهر معه. والخامس مثل ما سمعنا أنه منع الاستثناء في الإيمان مطلقا، والسلف استثنوا، وهذا نقل عن ابن مسعود وغيره كما سيأتي في موضعه. فليس الاستثناء في الإيمان مطلقا لكلمة أنا مؤمن إن شاء الله ليس ممنوعا كما منعه الأحناف، وسموا الذين يستثنون سموهم ماذا؟ شكاكة، هذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. يبقى عندنا العبارة التي هنا قالها الطحاوي وقررها أيضا ابن أبي العز عليهم رحمة الله، قبل لما قال البصراء يختلفون، طبعا يختلفون يعني إيش يتفاوتون في قوة البصر، فمنهم الأخفش الذي يعني لا يرى في إيش في النهار الساطع، والأعشى الذي لا يرى إيش في الليل، والذي خط الثقيل دون الرفيع إلا بزجاجة، ومن يرى عن قرب زائد، يعني هناك من يرى للقريب وبعضهم لا يرى للبعيد، أصحاب بعد النظر أو قصر النظر وطول النظر، هذا بين. إلى أن قال: ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه. يعني هذا محل تعقيب، وممن تعقب هذا الكلام عموما لما يقول إن الناس هم على حد سواء الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان، وأيضا الشيخ عبد العزيز باز عليه رحمه الله لما جاءت العبارة تعقبها وبين أن الناس في الإيمان إيش يتفاضلوا. قد يقول قائل، البعض يقول إن الطحاوي ما قال إن أنهم يعني يتساوون في الإيمان، هو يقول إيش في أصله، وحتى في الأصل الآن هو وأهله في أصله سواء. إذا كان أصل الإيمان التصديق، فهل الناس في التصديق على حد سواء؟ الجواب لا، فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق إيش غيره، وتصديق الصحابة ليس كتصديق التابعين، وتصديق عباد الله الصالحين الموقنين ليس كتصديق إيش الفسقة والمتشككين، هذا أمر بين. فالمقصود أن الناس وأهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، سواء كان تصديقا إن كان هو مثلا أصل الإيمان أو كان عملا، وهذا بين تفاضل الناس في الإيمان، تفاضلهم في الطاعات، تفاضلهم في محبة الله، تفاضلهم في خشية الله، هذا بين وهذا أمر ظاهر. بل كما بين شيخ الإسلام كلام نفيس في الإيمان الأوسط أن هذا أمر يجد الإنسان في نفسه، أنه في أحيان يعني تجد محبة الله تعالى تقوى وتزيد تكون أفضل من ذي قابل، وأحيان العكس كما هو يعني مشاهد ومجرب. لكن أيضا هنا مهم قبل ما نتجاوز المسألة، شيخ الإسلام رحمة الله عليه بيّن أن السبب في هذا لما يقولك أن الناس في الإيمان على حد سواء أو يقولك في التصديق على حد سواء، منشأ الشبهة كما قال الشيخ أن هؤلاء نظروا إلى إيش إلى القدر المشترك الذي في الذهن. لما ينظروا القدر المشترك اللي في الذهن وأن الناس عندهم تصديق، لما نأتي مثلا في المسجد هؤلاء الذين في المسجد عندهم تصديق عندهم إيمان ويشتركون في هذا لكن هذا الشيء الذي يشتركون فيه ويتفقون فيه إنما هو أيضا إيش في الذهن، لا يكون خارج الذهن إلا بعد الإضافة والتخصيص والتقييد. فلما تقول والله الذين في هذا المسجد عندهم تصديق، نقول نعم هذا قدر مشترك بينهم، لكن هذا القدر المشترك محله أين؟ محله في الذهن. إذا أردت أن يكون موجودا خارج الذهن لابد أن تخصص، تقول والله أنا قصدي تصديق فلان، تصديق العالم الفلاني، تصديق مثلا أبي بكر، تصديق عمر رضي الله عنه، تصديق مثلا الإمام أحمد، تصديق سفيان الثوري. هؤلاء لما تقول بالله عليك تصديق سفيان الثوري ولا الإمام أحمد مثل تصديق واحد من الضعفة، لا ليس كذلك، لا يستوون. فالمقصود أن القوم إيش وقع عندهم إيش هذا اللبس. ولهذا شيخ الإسلام ماذا قال لما كان يناقشهم، يقول: فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو كما يقال الإنسان من حيث هو إنسان. أنت لما تقول إنسان من حيث هو إنسان واحد، كونه واحد أو هذا كما يقال إنسانية المشتركة هذه في الذهن، لكن جزما أن إنسانية زيد غير إنسانية عمرو، في تفاضل في تفاوت فيه يعني تباين وكذا. يقول الشيخ رحمه الله الخلاصة في هذا، يقول: منشأ ضلال هؤلاء، طبعا كان يتكلم عموما في غير المسألة، أنهم يأخذون القدر المشترك بين الأعيان، والقدر المشترك وين؟ في الذهن. يأخذون القدر المشترك بين الأعيان وهو الجنس اللغوي، فيجدونه واحدا في الذهن، واحد إيمان تصديق حياة سمع بصر كل إيش واحد في الذهن، فيظنون أن ذلك هو وحدة عينية ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد بالعين. يعني هذا الشيء اللي في الذهن هو في الواقع ليس وحدة عينية، يعني ليس واحدا بالعين، واحد بإيش؟ واحد بالجنس، وإن شئت تقول واحد بالنوع، لا مشاحة في هذا، يعني أنه إيش يقبل اشتراك ولا ما يقبل؟ يقبل. لما تقول إيمان هل هذا يختص بأحد؟ لا ما يختص، لكن لما تقول إيمان أبي بكر تقول والله إيمان عمر إيمان عثمان، إذن هذا يختص به. لما تقول إيمان مثلا فلان من العلماء، إيمان فلان من الصالحين، إيمان فلان من الفاسقين، فهذا يختص به. قال: فيظنون أن ذلك وحدة عينية ولا يميزون بين الواحد بالجنس والواحد بالعين، وأن الجنس العام المشترك لا وجود له في الخارج. القدر المشترك أين يوجد؟ في الذهن، ولا يكون موجودا في الخارج إلا إذا إيش قيدت، أو كما يعبر الشيخ إلا ميزت، قلت والله مثلا إيمان زيد إيمان عمرو كذا. قال رحمه الله في الدر 420. أما كلامه من الإيمان من حيث هو إيمان والرد عليهم في هذه المسألة، فهذا في كتاب الإيمان الكبير صفحة 87 و300. طيب لعلنا نقف عند هذا ونسأل الله تعالى رزقنا يكون العلم النافع العمل الصالح، وإن شاء الله نستأنف بعد الإجازة، نسأل الله تعالى رزقنا ويكون العلم النافع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة على الإسلام والسنة.